بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالكلام متصل بشرح حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والشارح رحمه الله تعالى هو الإمام زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب رحمه الله تعالى، وهو يتكلم ويشرح 50 حديثا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، 40 جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى، وزاد 10 أحاديث ضميمة إليها، وشرح ذلك بطريقة عظيمة يحتاج إليها كل مسلم هذه الأحاديث إذا فقهها المسلم وعمل بها، مع ما تضمنه هذا الشرح من الآيات العظيمة الكريمة ومن الأحاديث النبوية المضافة إلى هذا، فإنه يحصل ويكون له خير عظيم، ويتفقه فقها عظيما في أعمال القلوب. فإن الفقه قسمان، إن الفقه قسمان: فقه في أعمال القلوب، وهذا من أعظم الفقه، وفقه في المعاملات الجارية بين الناس لا يستغني عنه كل مسلم. ونحن إن شاء الله نجعل وقتا لشرح أو للكلام على هذه الحديث 50، ونتكلم في ذلك ونسرد شرح الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى مع ما ييسر الله عز وجل من شرح بعض الآيات وتفسير بعض الكلمات وإضافة بعض الأحاديث. قال رحمه الله تعالى، قال الشارح: وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: لما ذكر أن الأعمال بحسب النيات، وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء، ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات، وكأنه يقول: سائر الأعمال على حذو هذا المثال. معنى كلام الشارح رحمه الله تعالى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، هذا خبر وحكم لا يخرج عنه أي عمل، لا يخرج عنه أي عمل ظاهر، على أي عمل ظاهر أو باطن. وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام صورة لهذه الأعمال، أو مثال لهذه الأعمال التي تنبني على النية، وهي الهجرة بنية الرغبة والفرار إلى الله عز وجل ورسوله، أو الهجرة بنية طلب الدنيا لتجارة أو تزوج امرأة أو غرض من أغراض الدنيا. قال وأصل الهجرة هجران بلد الشرك والانتقال منه إلى دار الإسلام، كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي فرارا بدينهم إلى الله عز وجل. قال فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها، فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه، لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. معنى كلام الشارح رحمه الله تعالى أن من نوى بهجرته من دار الكفر والشرك إلى دار الإسلام رغبة إلى الله وهجرة إلى الله ورسوله فإنه قد حصل له الثواب العظيم. قال ولهذا أعاد الشرط، يعني أنه قال من كان فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أعاد الشرط أو أعاد أيضا جواب الشرط، يعني أنه إذا هاجر إلى الله ورسوله فقد هاجر إلى الله ورسوله. ويكفي هذا، يكفي جواب الشرط، يكفي في بيان فضل ما جاء به وفي فضل الثواب الذي حصل عليه. يعني لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فله ثواب كذا وكذا، وإنما ذكر الجواب للشرط بقوله من كانت هجرته إلى الله ورسوله قال فهجرته إلى الله ورسوله، يكفي هذا، كفى هذا الجواب للشرط الذي تقدم، لأنه إذا هاجر لله ورسوله فقد حصل له خير الدنيا والآخرة، فإن الله عز وجل قد ذكر ثواب المهاجرين إلى الله ورسوله في مثل قول الله تبارك وتعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذا الثواب العظيم، وثواب المهاجرين أيضا كثير ذكره في كتاب الله، قال تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا كثير من كتاب الله، فقول النبي عليه الصلاة والسلام فهجرته إلى الله ورسوله جواب الشرط، يكفي ما تضمنه هذا الكلام من الوعد العظيم والثواب الجزيل بخير الدنيا والآخرة لمن هاجر إلى الله ورسوله. وهذه الهجرة باقية إلى قيام الساعة، لكن الفضل في هجرة من هاجر زمن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم وأعظم، لا يلحق بذلك أحد، حتى لو هاجر في هذا الزمان أو قبله أو بعده مهاجر إلى الله ورسوله وهاجر فرارا بدينه من أرض لا يستطيع أن يقيم فيها شعائر دينه، لو هاجر فإنه يحصل له الثواب العظيم إلى تلك الأرض التي يقيم فيها شعائر دينه، لكن هذا الثواب لا يلحق به، لا يلحق صاحبه بهجرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فتلك هجرة لا يلحقهم فيها أحد. بل إن الصحابة يتفاضلون رضي الله تعالى عنهم، يتفاضلون بالسبق إلى الهجرة والسبق إلى الإسلام، كما في قوله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والهجرة باقية إلى قيام الساعة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت مغربها انسد باب التوبة وختم على كل قلب بما فيه، كما في قوله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وبعض آيات الله التي في هذه الآية إذا طلعت لا ينفع نفسا إيمانها هي طلوع الشمس من مغربها، فإنها إذا طلعت الشمس من مغربها وذلك من الساعات من أشراط الساعة الكبرى التي تعقبها الساعة، إذا طلعت الشمس من مغربها طبع على كل قلب بما فيه، وإذا طلعت الشمس من المغرب ورآها الناس آمنوا أجمعون. ولكن لا ينفع الإيمان لمن لم يكن آمن قبل ذلك، حتى إن الشياطين يكونون ظاهرين، فالمؤمن يرى قرينه، وكل الناس يرى كل قرينه من الشياطين، فالمؤمن يقول: الحمد لله الذي أخزاك، وذلك بعد طلوع الشمس من مغربها. يقول المؤمن للشيطان: الحمد لله الذي أخزاك. وعند ذلك يختم على كل قلب، فالهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة وحتى تطلع الشمس من مغربها. قال: ومن كانت هجرته، قال: ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه. لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، لم يذكر ويعيد، لم يعد عليه الصلاة والسلام الغرض الذي لأجله هاجر المهاجر لأجل الدنيا، وذلك احتقار لما هاجر إليه. يعني لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كانت هجرته للدنيا يصوبها امرأة ينكحها فهجرته للدنيا التي يصيبها أو للمرأة التي ينكحها، وذلك احتقار للقصد الذي هاجر إليه. وهذا مثال، وإلا فإن الهجرة لأجل الدنيا له صور متعددة لا تحصر في هاتين الصورتين. قال: فالأول تاجر وهو الذي يهاجر لدنيا، والثاني خاطب أو امرأة ينكحها، وليس واحد منهما بمهاجر. وفي قوله: إلى ما هاجر إليه، تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكره بلفظه. وأيضا فالهجرة إلى الله واحدة لا تعدد فيها، فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط. والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر، فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة تارة ومحرمة أخرى، وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر، فلذلك قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني كائنا من كان. وربنا تبارك وتعالى يقول في من يريد الدنيا بعمله:

في أول شرح الحديث أن النية يراد بها عند أهل العلم النية التي تميز الأعمال بعضها من بعض، كتمييز صلاة الظهر من العصر، والنافلة من الفريضة، والصوم التطوع من الفريضة، وما إلى ذلك، والإمساك عن الأكل والشرب طاعة لله عز وجل وتقربا إليه في رمضان، والإمساك عن الأكل والشرب حمية ونحو ذلك. هذه النية التي يذكرها الفقهاء. والمعنى الثاني الذي يذكرونه وهو أهم من هذا هو تمييز المقصود بالعمل. تمييز المقصود بالعمل يعني نية الغاية ونية الثمرة ونية القصد من العمل، هل يراد به وجه الله أو يراد به غير الله أو يراد به الرب عز وجل ويراد به معه غيره. هذا هو الذي على المسلم أن يفقه فيه وأن يعلم أن كل عمل يريد به الله عز وجل ويريد به غيره فإنه قد خلط عملا لله بعمل لغيره، والله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وكذلك الرياء أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. وسمي أصغر ليس لحقارته ولأنه قليل، لكن سمي الأصغر لأنه لا يخرج من الملة. أما الشرك الأكبر فلا ينفع معه عمل، والشرك الأصغر إذا دخل في العمل وهو الرياء أحبط ذلك العمل. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخوف شيء أخافه عليكم من الدجال الشرك الأصغر وهو الرياء. قال ففي الصحيحين قال وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى، يعني أنه لا بد من نية صالحة، فصلاحها وفسادها بحسب النية، يعني صلاح الأعمال وفسادها بحسب النية الباعث عليها، كالجهاد والحج. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاف نيات الناس في الجهاد وما يقصد به من الرياء وإظهار الشجاعة والعصبية وغير ذلك، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فخرج بهذا كل ما سألوا عنه من المقاصد الدنيوية، يعني الرجل إذا قاتل ويريد بذلك عصبية لينصر مثلا قومه أو لينصر مثلا أو ليظهر شجاعة أو ليثنى عليه أو ما إلى ذلك، لا يريد بذلك إعلاء كلمة الله، فإنه خارج من النية الحسنة. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فخرج بهذا كل ما سألوا عنه من المقاصد الدنيوية. ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن أعرابيا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر، يعني حتى يمدح، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي رواية لمسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ فذكر الحديث، يعني الذي يقول فيه المتقدم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي رواية له أيضا الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية. وخرج النسائي من حديث أبي أمامة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا يلتمس الأجر والذكر ماله، يعني ماله من الأجر والثواب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له. ثم قال رسول الله: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. الخالص هو الذي يريد به ثواب الله عز وجل، وينضم إلى هذا الإخلاص وإرادة الثواب من الله عز وجل، ينضم إليه الصواب، ينضم إليه الصواب وهو موافقة السنة، أن يعمل العمل على وفق سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون صلاته وأعماله الصالحة وحجه وزكاته وتقربه إلى الله عز وجل هو بالسنة، بسنة نبي الله عليه الصلاة والسلام. قال: وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فعاد عليه الصلاة والسلام فعاد عليه ثلاثا والنبي يقول: لا أجر له. قال: وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغزو غزوان، فأما ما ابتغي به وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. وهو حديث صحيح. قال: الغزوان، فأما ما ابتغي به وجه الله وأطاع الإمام، فيه دليل على أن الغزو والجهاد يكون بإذن الإمام تحت راية الإمام التي يدعو فيها إلى الجهاد، وأما الجهاد بدون راية إمام وبدون طاعة إمام فذلك مما قد يكون سببا لوقوع بعض الفتنة، وذلك أن كل واحد لو جاهد بنفسه وجاهد على حسب ما يراه فإن ذلك ليس من فإن ذلك قد يوقع في شيء ويوقع في نوع من أنواع الفتنة، فقد ينتهي الأمر ببعض من يجاهد إلى أن يقتتلوا بينهم لأطماع تحصل بينهم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا والمسلمين. قال: وخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الجهاد والغزو، فقال: إن قاتلت صابرا محتسما بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا، على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. وخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وفي الحديث: إن معاوية رضي الله عنه لما بلغه هذا الحديث بكى حتى غشي عليه، فلما أفاق قال: صدق الله ورسوله. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذا الحديث حديث عظيم جليل، كان أبو هريرة إذا حدث به رضي الله عنه كان يقف قليلا عنده، وكان يعتريه مثل الغشية من رهبة هذا الحديث النبوي الشريف. وفيه دليل على أنما الأعمال بالنيات، وقد حصل لهؤلاء الثلاثة ما نووه من الثواب العاجل في هذه الدنيا بما عملوه من هذه الأعمال الصالحة الثلاثة، وقد حصلوا على ثوابهم، حصلوا على الذكر والسمعة والرياء والثناء، ولكن يريدون بذلك غير ما يريد به المخلصون، فعجل لهم الثواب وحرموا من ثواب الآخرة والعياذ بالله. بل لم يقف الأمر عند هذا، بل عذبوا بسبب هذه النية السيئة. فعلى المسلم أن يحاسب نفسه وأن يتفقد نيته عند كل عمل صالح يقوم به، فإن العمل الصالح ولو كان قليلا مع النية الخالصة لله عز وجل يبارك الله فيه ويثيب عليه، والعمل ولو كان كثيرا بنية سيئة وبغرض من الأغراض فإنه يكون وبالا على صاحبه، ويكون سببا في عذابه وفي بعده عن الله تبارك وتعالى. قال: وقد ورد الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله، لأن أيضا العلم عبادة لله تبارك وتعالى، العلم عبادة عظيمة. من سلك في الحديث في صحيح مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به له طريقا إلى الجنة. فهو عبادة عظيمة، فلا بد أن يتعلم العلم يريد بذلك وجه الله عز وجل، يريد أن يعرف الحلال والحرام، وأن ينفع نفسه وأن ينفع به المسلمين. ولكن إذا تعلم العلم ليصرف وجوه الناس إليه فذلك هو الهلاك المحقق، نسأل الله تعالى العافية. قال: وقد ورد الوعيد على من تعالى تعلم العلم لغير وجه الله، كما خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. وهو حديث صحيح رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم، هذا حديث صحيح. والمراد هنا بالعلم مما يبتغى به وجه الله، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، العلم الشرعي، العلم الشرعي. أما إذا تعلم العلم الدنيوي كالطب والهندسة ويريد بذلك الدنيا لا حرج عليه بذلك، وبل إنه إذا كان تعلم هذه الأمور الدنيوية لأجل أن ينفع نفسه ولأجل أن يفيد بها المسلمين فهو بالنية الصالحة يثاب على ذلك، لكن لو تعلمها لأجل الدنيا لا حرج عليه ولا يعاقب على ذلك. لكن الذي يعاقب عليه هو أن يتعلم العلم الذي يبتغى به وجه الله، وهو العلم الشرعي لغرض من أغراض الدنيا، فهذا هو الذي عليه خطر. وعلى طالب العلم أن يتنبه لهذا، عليه أن يعتني بالنية، فإن النية أمرها عظيم. قال وخرج الترمذي من حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وخرج ابن ماجه بمعناه من حديث ابن عمر وحذيفة وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ حديث جابر لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار. يعني يماري به السفهاء يعني ليجادل به السفهاء أو يجاري بها العلماء يعني ليكسب منزلتهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا تعلموا العلم لثلاث لتماروا به السفهاء أو لتجادلوا به الفقهاء أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله تبارك وتعالى فإنه يبقى ويذهب ما سواه. يعني يبقى العمل الصالح ويبقى ما أريد به وجه الله ويذهب ما سواه. وإذا كان ربنا تبارك وتعالى يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فما بال الحال كيف بالحال في هذا الزمان. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقد ورد الوعيد على العمل لغير الله عموما كما خرج الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. هذا الحديث صححه ابن حبان رحمه الله تعالى. بشر هذه الأمة يعني البشارة بالخير العظيم بالسناء والرفعة. السناء والرفعة يعني الرفعة رفعة المنزلة والدين والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. وكذلك يدل على أن من عمل عمل الآخرة للدنيا أنه تنتكس عليه مقاصده وتنتقض عليه المقاصد فيعامل بنقيض قصده. فنسأل الله العفو والعافية. نتوقف هنا لنجيب على الأسئلة أو بعضها إن شاء الله تعالى. ونحن إن شاء الله سيكون درسنا في يوم الاثنين والثلاثاء إن شاء الله ما بين شرح هذه الأحاديث النبوية وبين الكتاب الذي بدأنا فيه وهو زاد المستقنع في مسائل الفقه إن شاء الله تعالى. قال ما توجيهكم لطلبة العلم في أمر الدعوة عموما ودعوة أهل البدع خصوصا وكيف يكون التعامل مع أهل البدع في الدعوة؟ التوجيه لطلبة العلم، التوجيه هو ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مسلم. قال تبارك وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الدعوة بالقول وبقول الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا قول الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله تعالى عنه لما وجهه لفتح الحصون في خيبر وأعطاه الراية قال ادعهم إلى الإسلام، ادعهم إلى الإسلام وأعلمهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وطالب العلم بل كل مسلم يجب عليه الدعوة إلى الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا تفرق الرجلان وقد التقيا قرأ بعضهم على بعض هذه السورة. فالدعوة إلى الله واجبة، ولا بد أيضا فيها من البصيرة، البصيرة فيما تدعو إليه. ولا تحقرن أحدا، فإن استجابة المدعو فيها أجر له وفيها أجر لك أيها الداعي. والدعوة إلى الله عز وجل تكون للمسلم ولغير المسلم. أما المسلم فتدعوه إلى الله لتكميل النقص الذي حدث عنده، أو إرشاده، أو تدعوه إلى التوبة، أو الإقلاع عن ذنب وقع فيه. والدعوة إلى الدعوة للكافر تدعوه بأن يدخل في الإسلام. ودعوة أهل البدع أيضا هذه من الدعوة الواجبة، لأنه إذا كان المبتدع يريد الحق وينشده، فإنه إذا بين له الحق بالأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا العمل الذي هو فيه بدعة، وأنه لم يفعله الصحابة ولم يكن على عهد النبي ولا عهد أصحابه، فإذا كانت نيته وقصده الحق ومعرفة الحق، فإنه سيتبين له الحق وسيهتدي بإذن الله تبارك وتعالى. وكم هدى الله بهذه الطريقة بالحكمة من المبتدعين، فقد كشف الله عن بصائرهم الغطاء، واتصلوا بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفوا الحق. وأما الذي قد أصر على البدعة ولا يحاكمك ولا يهتدي ولا يؤثر فيه قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يأخذ دينه عن إمامه ويأخذ دينه عن شيخه الذي قد ضل عن الهدى المستقيم، أو يأخذ دينه تقليدا لا يعرف الدليل الذي يمشي عليه، وإنما يقلد في دينه فلانا وفلانا، ويقلد في دينه يقلد في دينه الجاهل، أو يقلد في دينه من أعرض عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصر على ذلك، فأنت دعوتك إليه لن يردك الله خائبا، دعوتك له لن يردك الله عز وجل خائبا، فقد أديت ما عليك، ويبقى الإثم عليه، ويوم القيامة هو المسؤول عن نفسه. فإن الله تبارك وتعالى يسأله: هل جاءك رسول؟ هل جاءتك آياتي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن الله يقيم عليه الحجة ولا بد. والله تبارك وتعالى خلق للناس عقولا، وهذه العقول يعرفون بها الحق من الباطل، لو تجردوا واستعملوها فيما خلقت له فإنهم سيهتدون إلى الحق، كما اهتدى المشركون ممن هداه الله عز وجل فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع ما أنزل الله عليه من الكتاب، وسمع ما يعني سمع الحكمة التي آتاها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن عطل عقله وباعه لمن أعرض عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه تبارك وتعالى يعذبه على ذلك، وعند ذلك يندم هؤلاء الذين عطلوا عقولهم وأعرضوا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يدخلون جهنم، كما قال تبارك وتعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ويقول تبارك وتعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قال: وكيف يكون التعاون مع أهل البدع في الدعوة؟ التعامل معهم بالحكمة والموعظة، لأن الدعوة إلى الله يراد بها الهداية ولا يراد بها النكاية والإغاظة. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى يراد بها الهداية، المسلم يحرص على أن يهتدي الناس ولا يريد بذلك النكاية والشفاء الغيظ وغرض من أغراض الدنيا، وإنما يريد الخير اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان حريصا على أن يسلم الناس كلهم. فكان الله تبارك وتعالى كان يخفف عنه وكان يسرع في مثل قول الله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. قال: ما هو مؤخرة الرحل كما ذكر في السترة؟ هذا متصل أو شيء من الحديث الذي فيه الأمر باتخاذ السترة. قال: ويكفي السترة، وهي ما يوضع أمام المصلي، أمام المصلي. والسترة هنا للمتنفل أو للمصلي الذي يصلي أو يصلي منفردا، أما المأموم فلا يتخذ سترة لأن سترته الإمام، والسترة أيضا للإمام. ويكفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: يكفي المرء كمؤخرة الرحل. ومؤخرة الرحل هي خشبة تكون في آخر الرحل الذي يركبه الراكب على الجمل، وهي يعني بمقدار نصف ذراع أو ما إلى ذلك قائمة. وأما مثلا يعني عرضها بمقدار مثلا نصف ذراع أو أكثر من ذلك قليلا، وأما بالنسبة لطولها فإنها بمقدار ذراع تقريبا. وعلى كل حال مثل هذا يكفي. وأي شيء، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لم يجد شيئا فليخط خطا. والله أعلم. قال هنا: عندما كان في سن 14 سنة فعل معصية مفطرة، قال: في نهار رمضان، أما الآن فعمري 25 سنة وأنا تائب إلى الله عز وجل من المعصية في زمن طويل لا نعم ولا أفعلها. ما يترتب عليك التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وإن كنت بلغت في هذه السن، في سن 14 سنة، فعليك في هذا أن تعتق رقبة أو أن تصوم شهرين متتابعين أو أن تطعم 60 مسكينا وتقضي هذا اليوم وتتوب إلى الله عز وجل. وإن كنت قبل البلوغ فعليك التوبة إلى الله عز وجل النصوح. يقول بارك الله فيك، يقول: وفي عمرك، قال: هل نظام مخالفات المرور الجديد الذي يتضاعف في حالة تأخير السداد هو ربا، وما هو توجيهكم وما هو الحل؟ يقول: هل نظام المخالفات المرور الجديد الذي يتضاعف في حالة تأخير السداد هو ربا، وما هو توجيهكم وما هو الحل؟ هذه المضاعفة ليست ربا، لأنها مضاعفة عقوبة مالية. وأنت أدي هذا، أدي ما يطلب منك وإن كنت كارها له، وعليك أن تؤديه، والإثم في مثلا في الزيادة أو في المضاعفة ليست عليك، إنما عليك أن تؤديه بدون امتناع، وليس هذا بربا. قال: ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت لمدة 3 أيام؟ وما حكم الذكر؟ هذا من البدع المحدثة، لأن هذا لم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا التابعون لهم بإحسان. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر حكما عاما قال: كل بدعة ضلالة. فانظر إلى البدع، هل كانت هذه في عهد النبي أو في عهد الصحابة أو أقرها؟ فإذا لم تكن في عهد النبي ولا في عهد الصحابة ولا أقرها فهي من البدع. إنما ينبغي الدعاء للميت، الصدقة عنه، الحج عنه، تسبيل شيء لأجل ثواب وصول ثوابه إليه ونحو ذلك. أما جمع الناس أو إحضار قارئ يقرأ القرآن ويجتمع عليه الناس هذا لمدة 3 أيام، هذا من البدع. قال: ما حكم الذكر الجماعي؟ ما حكم الذكر الجماعي؟ هذا أيضا من البدع، الذكر الجماعي، بأن يذكر واحد ذكرا يعني يقول الحمد لله أو يقول لا إله إلا الله والآخرون يرددون ذلك وراءه، أو يذكر مثلا أو يذكرون الذكر بصوت جماعي، هذا كله من البدع لأن النبي لم يفعله ولا الصحابة رضي الله عنهم. قال: وما حكم طلب الشفاعة من الأولياء الصالحين والطواف بقبرهم؟ ما حكم أخذ الفائدة؟ ما حكم طلب الشفاعة من الأولياء والصالحين؟ طلب الشفاعة من الأولياء والصالحين هذا نوع من أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى، يعني أن يقول يا فلان للميت اشفع لي عند الله تبارك وتعالى، يا فلان أو شفاعتك أو اغفر لي أو استغفر لي الله أو ما إلى ذلك، هذا كله دعاء، والدعاء عبادة، بل هو مخ العبادة، والله عز وجل ذكر أن الدعاء هو الدين، فقال تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني مخلصين له الدعاء. وقال تبارك وتعالى وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فذكر أن الدعاء عبادة، والعبادة لله تبارك وتعالى، وقد أوجب الله الدعاء له خالصا لا لغيره، لا لملك ولا لنبي ولا لأحد. قال: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وإنما تقول: اللهم شفع في رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. والطواف بقبرهم هذا أيضا من أنواع الشرك، يعني ولن الطواف يكون بالبيت وحده. قال: ما حكم من أخذ الفائدة من البنك؟ حكم من أخذ الفائدة من البنك ربا. وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق، وأن يصلح منا ومنكم الباطن والظاهر. اللهم أنفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، وفقهنا والمسلمين في الدين يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا من شر كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.